في بعد كده الحاجات دي مشهورة قوي الاوكرانيا بقى الاوكرانيا الجديد بقى ايه الكوما الاوكرانيا بقى الكوما تكتب دايابيتيك كوماس لا لا كوما ثاني حته ده قدام شويه كوما ويز لاترالايزيشن كوما ويز لاترالايزيشن دي المعنى اول حاجه ليها هي الاستروم ده هي الاستروم دي مشكله كورتيكال كابسولار برين ستيم ده احنا قدام شويه مشكله ايه بتاكولك بقى قلنا ايه برضو اكسيديما بقى كوما سايتوتوكسيك كرايسيس انيسوبيا كرايسيس كل الحاجات بتاعت الايه الاتفاق كلها كل الاتفاق طبعا احنا بنبقى كده برضو انت معلش للتوضيح عشان برضو سؤال سمعته برضو اللي هو اللي هي الكوما ويك لاترالايزيشن دي كلها قلنا كورتيكال وبرين ستيم ومش عارفين حاجات زي كده اكتب بقى ان ممكن يبقى السبب تحت الكلام ده السبب ايه؟ قد يكون ستروك عشان كده قد يكون حاجه في انفلاماتوري قد يكون حاجه تروما في الطائره اي حاجه ده الكوما تزود لاترالايزيشن خد كمان الباتيك كوما تزود لاترالايزيشن خد الاسم خد هايبر دنسيت انكيفالوبس احنا جايين لك كلمه كوما تزود لاترالايزيشن هايبر دنسيت انكيفالوبس انا عاملين الجماعه الميتابوليك دول هتعملوا حاجة اسمها ايه؟ بص كيمستري كاملة احنا دايما بقى كده يعني ايه كيمستري كاملة تعمل كل حاجة صوديوم و يعني لما تقول اكزامبل صوديوم بازيوم بي اتش بي اتش اهلو بلاد جاز مش كده بلاد شوجر كل حاجه تعمل ليبر فانكشن كيدني فانكشن كله ليبر فانكشن كيدني فانكشن هرمون الاساسيه شوف في ايه وبعدين ممكن تطلب حاجه اسمها ايه بقى توكسيكولوجيكال اخر حاجه بعد الرمضان السيف توكسيكولوجيكال سكرين زود واحد عينه كده من بلازما وتوديها ايه التوكسيكولوجي قلنا اي حاجه اي حاجه شكولة هم عندهم اجهزه معلمه بتطلع البلاوي ازاي يبقى انا كده شكلي في شغل انا عارف هما بقى بيعملوا ايه بقى على طول بص لا مفيش وقت طب هل الساينس كوب لاترالايزيشن اللي انا جابه ده هو يبقى واضح في كل الاحوال ممكن الاقي عيان كده ساينس كوب لاترالايزيشن باينه مش باينه الخلاصه لكن انت شغلك كتير قوي يجي لك واحد عنده كوم انت ماسكه فحصه كوم لاترالايزيشن هو وبعدين تشوف القصه دي بص احنا بقى بنعمل ايه بقى بص نبحث في كل حاجه بنشوفها بس لابد ندور واحسن الكبير الراجل ده في حاله كوما اصلا يلا وانا بكشف كده يعني ممكن اوصل بسرعه ممكن ما اوصلش بسرعه نفس وقت حبيبي اقف عند عمل نعمل ايه طلع لك في ايش ازاي وبعدين اللي عنده شكله كده مش عاجبني حاسس في حاجة دور ولا حاجة خلاص اكتب العينات عمل له السبورت بتاعه محطوط بقى بوكس الجيب محطوط الراية مش عارف محطوط الكلام اللي بيكون اسطرة بتاع يلا روح بقى عمل له رنين بسرعة عمل انا شكيت في خلال ساعة على الاكثر او نص ساعة تنظر المشكلة يبقى عايزين بقى نقول بقى ايه تحت بتيبي ضد فرقات الهاتف غير كوماتوز خلي بالك ان انا طبعا ايه اللي بيحصل ساعات بيجي ده بقى عيالات كوما تمام استمر في غير كوماتوز يعني ايه غير كوماتوز يعني بتركب بقى رايل مثلا فور فيني تركبه كده بتاع كده في عشان تفيدني الراجل بقى على انا مش معنى ان انا فيهوبه بقالي مثلا اسبوعين عشان الجلد ممكن اقوم للفيهوبه بسبب الجوع الذين صحوا الفيهوبه جعل وشاتم ونام تعالي يا اولاد الجاي هو فيها دايما خانة لازم تكون فيه هل هناك اشتباه كمان في فطبعا وضع reduced wakefulness ازاي كونفيوجن يعني سبتايتلز الكونفيوجن ده اللي هو ايه الف كونشنسنس ويز ايز ان يعني هو العيان ايه يعني العيان هو صح ايه ايه الديليريوم انا قلتها لكم مره الديليريوم اللي هو بيسموه الديليريوم اسمها الهذيان يعني تلاقي عايز كده عارف زي مين كده زي اللي هو سكران شبه السكران سليب خلاص يبقى عندك ستيوبر الستيوبر دي بتبقى ناحية تاني بس ما يقومش تقوم الا بالفيجرس ستيوبرس يعني هو عين رايح خالص فانت عايز ايه صحيح اول حاجه بيبقى صحيح تربل مفيش بتروح تخبط في جانب كده وبتاع يعمل له ايه قايم وبعدين يرجع شويه يروح تاني كده ستيوبر كوما بقى طبعا هنا بقى في شويه حاجات كده مش مهم سباينال بيفيدا سباينال بيفيدا دي مشهوره دي حته كده هقول لكم عليها في بس حته قبل كده اللي هي البرين ديسك هو البرين ديسك يعني خدوا فكره عنه صح كام البرين ديسك المعنى بتاعه ببساطه يعني هو ده بيسموه الموت الكلينيكي ده بيسموه طيب الواحد يعني تقريبا المخ تقريبا وظائفه تقريبا توقفت وفي ذلك لن تعود بس اكتب برضه كده هو موت كلينيكي ان المخ وظائفه تقريبا توقفت وانا اخص مين كمان البرين ستيم كمان كل البرين ستيم بيبقى رايح خالص يعني هو العيان ده هو وبيبقى غالبا الريفرس بس نقدر نقول ايه بقى؟ نقدر نقول برضه احنا نقدر نقول ايه؟ لكن السر الالهي السر الالهي هنا في الغالب غالب ما خرجش دور روح والله يعلم تكتب كده والله يعلم ايه بقى؟ لان خلاص ده بني ادم خلاص هو كوم طب هو ايه يعني ايه اللي حصل على الصفر اولا انت بتاعيات حصلت لك حادثه خطا حد بلع او عيان كان مثلا عنده كاردياك اريست وحصل له مثلا ريسسيتيشن افترض او اي شكل من هذه الاشكال خلاص كده دكتور فهو انتقل المستشفى في كوما احنا في ناس عايزين نأسس القصه هو كوما مين؟ هنعمل لاترالايزيشن وهنفحص وهنشوف بس للاسف احنا فوجئنا واحنا بنفحصه ان كل الريفلكسز اللي هي الهامه غير موجوده اللي هو مين بقى؟ كورنا ريفلكس مش موجود لايت ريفلكس مش موجود الجاج ريفلكس اللي هو الفرنشال ريفلكس اللي هو كان 9 على 10 افتح بوق ودب طق في البريزور واقعد العب كده بالفايكس كده مفيش ولا كلام ده خالص الراجل كده ايه ده الريفلكسات دي كلها غير موجوده في كمان ضيف على الريفلكسز مفهوم على كاسيت كرايتيريا ولا حاجه ضيف كمان اللي هو اسمه كالوليك ريفلكس او له اسم تاني عندكم مفهوم عارفين ايه هو الكالوريك؟ انا قلت لكم اللي انت تجيب حوالي 10 سم الى 20 سم 20 سم تجيب سرنجه كده ب 20 سم فوق دول تروح حاطط السرنجه فين؟ مش السرنجه بقى شيل السن السن مش عارف طبعا هي الكتاب بتاع السرنجه الفاتحه كده تروح حاططها فين؟ فوق دامك وتروح تفضيها كلها ما تخافش مفيش مشكله المفروض الحركه دي تعمل ديستانس يعمل هنا مفيش ديستانس يعمل هنا مفيش ديستانس كل ده حاجات بتقول لك ايه؟ ان جذع المخ ميت جزء المخ مش شغال هي دي موجع لك. بس طبعا بقى لازم يبقى فريق طبي وفريق طبي مش عارف مين ومين ولازم العيان يسيبوه على الفنتليتور زي ما هو ولمده 24 ساعه الاختبارات كل شويه كل 6 ساعات بتاع يخشوا نفس الوضع نفس الوضع نفس الوضع ده بريك ديس. طيب بريك ديس بقى احنا في مصر بقى هنعمل ايه والخارج بيعمل كل بلد ليها هنا بقى ايه سيستم. السيستم المصري هنا عندنا متمسك قوي بحته حته العقيده العقيده هنا بتاعت المصريين بالذات في مكان على مصر لان فينا طبعا على فكره في مصر ايه بص العقيده دي او الحته اللي انا بقولها دي دي موجوده في المسلمين والمسيحيين هم نفس الفكر بتاعهم في الحته ايه هو الفكر في مصر يقول لك اه هو بريدس. طب نعمل ايه بقى؟ نفصل المريض عن الاجهزه خلاص مش بريدس نفصل بقى نشيل ويدفن لا احنا في مصر ما بنعملش يقول لك يفضل زي ما هو بس كده ليه احنا مش عارفين الروح دي خرجت ولا لحد ما هو اصل ايه المشكله الراجل ايه مشكلته هو نايم واحد نايم قدامك زي الفل خلاص زي الفل تلاقي قلبه شغال بس فانت بتساعده بالفنتليتور لانك لو فصلته عن الفنتليتور هو ما بعرفش ياخد نفسه فانت بتساعده في الفنتليت والقلب شغال وعملت تديله بقى كلاونز ونيوتريشن ورايليوب كله مكان الراجل مش احسن ولا احسن كده ولا انت بقى نسحب الاجهزه دي كلها لما القلب ده يضرب هو ده النظام المصري. طبعا هي دي فيها مشكله بس في الحته دي ايه؟ ان العيان ده هتيجي تقول لي هو ممكن يرجع بصراحه جميع انحاء العالم وفي مصر محدش رجع فضل كده بس في واحد بقى يموت كمان ثلاث ايام واحد يموت كمان شهرين ايضا قاعد شهرين بالانتنسيف كير في مكان معين الموضوع بقى الاعداد عمال يعلى يقول لك كده احنا بندفع في اليوم يا فندم 3000 جنيه ايه؟ شهرين تكليف كده هو راجل يقول لي كان زي الفيديو بقى القضيه هما بقى بيلجأوا لإيه بقى؟ يقول لك والله إحنا ممكن إحنا بقى نحاول نتحايل معاهم شوية طب ما تحاولوا يا جماعة تنقلوه لمستشفى أقل من التكلفة أو تنقلوه لمستشفى حكومية فيها تنس كير برضه مفيش مشكلة أو تحاولوا تجيبوا قرار على مملكة الدولة سواء كان أو كومسيون طبي أو تأمين صحي ما أنت هنا لازم توجه الناس لحكاية عشان ما تسيبهمش كده ويفضل بقى الموضوع في ناس طبعا ما بتفرقش معاك في بره بقى يقول لك لا احنا ممكن ديسكونكت خلص الموضوع او بقى ان احنا نسيبه ويبقى هو ضرر بالنسبه للورد ناخد بقى الكيدني بتاعته ناخد الليفر والكيدني والهارت والكرياس والكور ناخد العرشه كلها عشان في ناس محتاجين لها في ناس ايه؟ محتاجين لها هل هذا الكلام حرام ام حلال؟ اختلفوا فيه. بس هو يقول لك ايه؟ انا بالنسبه لي انا اقول لك رايي انا الشخصي، رايي الشخصي بيع الاعضاء هو اللي بيحرمه. واحنا بلدنا القوانين فيها مش كويسه فبقى في تجاره في الاعضاء. يعني انا اروح ابيع كليتي وابيع مش عارف ايه وادفع اعضاء بقى نتقاول مع بعض على الثمن. بص مصر دخلت في الموضوع السمسار في سمسار يقول لك انا سمسار كلى. لو عايز حد كبده اكلمك الواد زمط بتاع الليفر انا ما بخصها بقعد على القهاوي يجيبوا لي عيال غلابه واقعد يتكلم معاهم عايز بلبان وحطه في حياته مشاكل 100 جنيه لما تيجي تقول لك هديك 20000 جنيه ممكن يجيب لوز كلوز ده يعني هي دي هو الحرام انما حته بقى هو الكلبر ده هاخد منه ولا لا اختلفوا فيه ولكن انت تخيل ان في واحد راجل خلاص هو تقريبا اولموست داين، طيب نو واي، هو عنده كليتين فيلز في شاب نفس المستشفى عنده 20 سنه كتب كليه عشان يعيش. طيب هل ناخد من هنا لهنا؟ هو الكلام ده بيتعمل في معظم انحاء العالم بدون فلوس الدفاع، محدش يدفع لحد. هو مرفوض تماما مبدا تجاره الاعضاء خالص في معظم بلاد العالم. بلدنا بقى هي اللي بدات تجاره مصر مطالب الدين. هو اللي خلى الناس توصل فصارت. وبقى ايه بقى خلى بقى ايه العينين اللي هم الناس خدوا جنبك يا مصر العينين بيبقوا ايه انسان ضايع. بس واحد بتكلم وفيهم عيال قلت يبيع كليته يبتدي يعمل ايه بقى؟ يقعد يتبلع في الدكاتره. الدكتور ده عمل معايا كذا، هو ده اللي خد كليتي، يروح يهدد الدكتور في عيادته لو انت ما تدينيش 10000 جنيه اروح اشتكيك في النيابه واعمل لك قصه. مسخره. خليتك ايه من الرسم؟ احنا المجتمع بتاعنا خالص. خالص. خالص كده خليتك. باص حتى تضل كده قلبك. وقت تصل البريد نسبه من الناحيه دي. عشان ما نمشيش. انتوا ايه رايكم بقى؟ الحل ايه؟ هو ده سؤال في مصر، الحل نعمل كده ولا ترانسبورتيشن ولا ما نعملش؟ يعني في ناس يقول لك لا انت عايز كده ولا عايز، انت مش عايز كده بس غير تجاره الاعضاء. هل الارحم ان تاخد من الحي قبل الميت؟ اخد من الحي وتدي له ملايين وتضحك عليه بس مصرف كده وهتختار واحده منهم. اه ممكن ما فيهاش حاجه. تيجي تقول لي طب ممكن يبقى واحد قريبه حبيبي 90% من القرايب. بص الاخ عشان يدي اخوه دي صعبه جدا. تقول لي لا انا هدي اخويا. طب انت بس استنى كده، بس لما تتحط في الموقف ده هتبتدي تتراجع. انت عشان سنك لسه صغير لما تكبر شويه بيحصل تراجع، فتلاقي الموضوع ده مش موجود. يبقى انت هنا ابن كدابر في تجاره اعضاء. نطرق الكلام ده للقوم والمشايخ و و و اخره. وقعدوا مع بعض يا جماعه وشوفوا هنعمل ايه. عايزين نحل المشكله في بعض البلاد. عملوا حل. عملوا ايه؟ قال لك احنا ممكن ناخد ما ناخدش من الكاميرا. مش عايزين ناخد من الكاميرا. لان في ناس عندها عقيده بتاعته يقول لك لا احنا مش طيب ناخد من الاحياء بس ما تبقاش تجاره، تبقى سنتر. يعني سنتر يعني انا راجل عايز افرع في الحياه. انا حابب ربنا يديني الصحه، اديني كليتين وليه محتاج؟ اديني كليتين بس هيبقى عن طريق الدولة، عن طريق تنظيم معين من الدولة. الدولة هي المنظمين، هي المنظمة. انت راجل هتفرع في كليتك ليه؟ هنا الغلبان هتقوم تعمل له ايه بقى؟ سيبك من 20,000 اللي هو ال 20,000 جنيه دول بيعملوا حاجة يا ابني؟ خلاص مش هيعملوا له حاجة. هو فاهم ان هم دول اللي هيبنوه. لا، الدولة بقى في بلاد روح ماسكه بقى اولادك هنعمل لهم كذا في المدارس، هنعمل لك مشروع كذا، هياخد مبلغ كذا. يعني كلمة بتبني هذا الانسان. يعني حوله من ان هو كان عالم على المجتمع وفرض منتج وبقى كويس وحسيت وضعه الاجتماعي تماما، بس مفيش فلوس للنظام ده. وانت ما انتش عارف اصلا كليتك دي رايحه لمين اصلا، عشان مش في كونتاكت مع في بلاد عملت كده. يعني مش عارف الصح. نفس الكلام على الليبر برضو في تجارة أعضاء الكاميرا. عايزين نحل المشكلة عن الشيء. اه لا ندرس الموضوع كان موضوع سيكولي حصل في وقت هم تتقالوها الناس زمان انك جرى وجرى وجرى وسخر وجرى وبليس وزيانة وحرصية وصمصرة بقى تستطلع. لذلك في ناس كتير من التصطف بعد عن نظر طويل قالك انا مقدرش اشتري مشروع اتكسب جامد بس في ناس انا مش عايز وفي ناس بيشتغل يقول لك ايه ليه واي كل واحد دوره في حاجه اسمها كلاس وكوما سكيل اكتب بس هي مجرد فكره لكن انت مش هتحفظه انا مش هحفظ ده احفظه هو بص دوك هو عباره عن ايه بيبداوا يعملوا ايه بيعملوا شويه حاجات حسب الريسبونس ليها يعني مثلا هتلاقي مكتوب ايه موتور ريسبونس يعني ايه موتور ريسبونس يعني انت مثلا تيجي تقول له فيربالي كده اعمل اي حركه هيعملها ارفع ايدك افرد رجلك هنا مكتوب عليها سكور كام مكتوب عليها رقم كام 6 يعني انت لما تيجي تقول الجبر الغد يفردها كده مش عم يعمل كده كده هو خد كده الحته دي خد فيها 6 في واحد بقى تبص تلاقي الاوردر اللي بعده عباره عن ايه بص الغد بص سيبها بص الغد بص موتور ريسبونس اوبي فيربا كوماند 6 سيمبل ستيمولاي لا مش في اوبي هتغرصه هتعمل له قلم هو ريسبونس هياخد واحد على الاكستنشن ياخد 2 ابلور مانفليكشن 3 فليكشن مزروع 4 لوكاليزيشن 5 بص يعني ايه بقى كلامي بص كام ده معناه ايه بص يا دكتور يعني انا دلوقتي لما اجي ارصك في الدراع المفروض انت تعمل ايه؟ في حاجه اسمها فليكشن مزروع يعني انت بتحسسه ان انت بتبعد لما ارصك وما انت عامل كده لان تاني تيجي تقرصه مفيش واحد تيجي تقرصه يروح عامل لك اكستنشن وتعمل فليكشن واحد يجي يعمل كده تقرصه ليه بيعمل فليكشن كده عادي واحد تقرصه بيعمل فليكشن وزدروع كل واحدة ليها درجة زي ما انتم شايفين يبقى احنا هنكتب هنا على الموتور ريسبونس اكتب 6 حركات يبقى هنا في 6 حركات اهو الحركة الأولى إن هو أوبي فيربال كوماند ويتحرك وبعد كده 5 حركات اي اوبننج هنكتب على الاي اوبننج هنكتب ايه؟ ما بيفتحش عينيه ياخد واحد بيفتح عينيه للقلم ياخد 2 بيفتح عينيه فيربال يعني اجي اقول له عمو فلان يفتح عينيه كده هو فيربال 3 كونتينوس يبقى 4 4 يعني ايه بص يا دكتور يعني الانسان هيبقى في كوما جرى بس هو يقول لك ايه بص احنا فتح عينيه هو مش دريان فتح عينيه دي تفرق معاه حتى تلاقي الناس عليه ما شاء الله ده فتح عينيه الله ده انت عارف خلاص مش كده انت عارفه بطريقه دلل يا ابن اللذين وانت كطبيب ما تعرفش ان المفتاح العين ده هو فدي هنا 4 يبقى تكتب هنا 4 بصات بس نقولها كده يعني الفيربال نو ريسبونس يعني ايه نو ريسبونس؟ يعني ما بينطقش ما بيتكلمش خلاص نمره 2 ان العيان بيقول ايه بص ساوند مجرد ساوند يعني مش بيقول حاجه كومبرهنسيف بس زي ساوند يعني عامل ازاي؟ السنه دي حلوه ازاي؟ يقول لك ازاي ما شاء الله ان ابروبريت وورد يعني عمال يقول كلمات كلمة كلام بس مش يعني كلام غلط بقى يعني بس عمال يقول ايه مثلا ايه سير زي ايه مثلا ايه تفيدة كلام غلط وتفيدة تفيدة مين يا تفيدة دي بقى غلط مش مشكلة موضوع دلوقتي طلع راجل الدنيا الثانية اسمها لا اسف الكوم ده هو سكيل سكيل مين خلاص كونفيرس مش عارف كده خلاص كده بقول ايه خمس كلمه انت بقى تجمع بقى الحاجات دي، يعني مثلا تشوف بقى ايه المطر اسمه اكبر ايه، الاي اكبر ايه، فيربال ريسبونس اكبر ايه، جمع الاجسام بيبقى من 3 ل 15. بص دول 3 ده 3 ده يعني خلصان. يعني مثلا يفضل يقول لي بص الو انت بقى على طول كده على طول ده تيجي تسال على حد في كوما مستشفى طبعا ده ما تقعدش بقى تتكلم كتير مع الراجل انت بتسال كتير. انا دكتور، انا مثلا عمي عندك في المستشفى، انا دكتور فلان ساعة اتطمن عليه معلش انا اسف انا بعطل حضرتك انت راجل قاعد في المستشفى لا اتفضل انا ما هو بس الحكومة هي سلامة فيه والله سلامة فيه مشكلة في مشكلة في طب هو السكور كم؟ يقول لك السكور مثلا 7 يجي تاني يوم السكور كام؟ 9 السكور بقى 11 راجل الحسن لا ده السكور 7 نزل بقى 5 لا يا فندم هو للأسف السكور 3 عند البريد ديستانس يعني صف هيد يخش بس يطلع عليه بس هو كده اسمه مش جديد البرسيستنت جينيتك ستيتس لو عدى عليها 3 اشهر. في ناس يا دكتور عايشين جينيتك بقالهم سنوات تصل الى 10 سنوات. يعني في ولد حصل له حادثه كان هو صغير عنده بتاع 15 سنه والنهارده عنده 30 سنه يعني كبر وبقى راجل وهو نايم في نفسه. ولا طب ده بقى الموت احسن ده لو كان مات شو ده بتاع خلاص اسمه مات بقى له 15 سنه ولا بتاع اتنسوا القصه كان هو نايم يبص الهم بتاعه يكبر وامه عايشين كل حاجه بيعملوها له راية الديون وأسطارة وفيدي كله كل ايه ده مش هيخفوا هل بقى في ناس خافوا يقعدوا بقى يقولوا ده كده حاجات ضرائب بقى بتحصل في العالم ما خدش الخطة في مصر وقال ربنا عايز يخفوا قادي بس عشان تكمل ايه بس هو للأسف وفاة الكومة بس هو بيجي بيت هيقعد في جيتين بقى ايه ممكن يقعد شويه ويتحسن لا عدى عليه 3 اشهر خلاص هو مشكله انا عاوز اقول الخبطه بتاعته ما كانتش جامده قوي وخليها كده يعني كده. في ناس بيبقى يعني حالته صريفه شويه لكن انت بقى مخلطه حاجه في بقه كده ممكن يبلع عشان كتير بس هو مفيش هو مش بس تبقى مشكله كده. احنا خلصنا كده الجزء ده كده. في بقى جزء في الاذان عشان نجيب بقى سيرة الاذان جزء ده مش مهم هي هات بس الصريخ وضيقه الصريخ سرير مميلية بالك هي صحيحة كده سرير مميلية هو انتوا لو تفتكروا لو تفتكروا ايام زمان ايه اخدنا احنا بندرس السباينو سيلاميك بريك السباينو سيلاميك بريك كان السنسوري بتاعنا كان بيخش يعمل ديكاسيشن على الاوبس سايد قدام السترا كمان بصوا دي كده بيخش السترا كده ديكاسيشن ايه كده السترا كان بيحب ممكن نحط بس دي كده برضه على الشمال عشان روح أم سن بعيد عن السن. احنا لازم نوافق انه سنس ورود انتوا تحسوا في اولاد سنس ورود الواحد ده داخل فايبرز معاه كتير قوي. الفايبر بتاعت السباينس والبوسفير والفور كله داخل معاه. في فايبر بيديك السير فايبر يبقى السنترا الكنال لو سي اس اف بريشر بتاعها زاد هتعمل ايه؟ تبتدي السنترا الكنال تعمل ازاي؟ تبايليت بايليت بايليت فتروح مبوظه كل الايه؟ السباينال كورد سيجمنت. طب قبل بقى ما نقرا الكلام خليكم معايا لو سمحت. هي سريف وميه دي ايه؟ فوكال سباينال كورد. خلاص كده؟ طيب نوعها ايه؟ سباينال كورد كومبريشن. ويتش تايب اوف كومبريشن؟ انتراميدال. يبقى الراجل ده هيبقى عنده ايه؟ عنده بارا فيشيا ويز ليفل. مكتوب عندك هات ليفل بتوزني عندي خالص اهو زي ما احنا درسنا. بس ايه التكه اللي هي في بلون زي ليفل؟ خلي بالك بقى ده اهو التكه اللي هي بتوزني هو ده النقطه انه السفنكترز هتبقى انفولدد ايرلي مش كده؟ والروت بين ليفلز مش كده؟ لكن الاكسترا مضمر كان العكس الروت بين الاول والسبع. الحاجه الثانيه بقى خلي بالك مين الفايبرز اللي هتتاثر الاول بتاعت البوستيريور كولن ولا بتاعت سباينو سلامين؟ سباينو سلامين اللي هتتاثر الاول بعد كده البوستيريور كولن. خلاص كده مهمين. طب خليك بقى معايا بص يا دكتور انا بسيب لك هنا رسمه. الرسمه معناها ايه؟ يعني انا بدي مثال عايز اقول لك يعني ايه جاكيت هايبوثيزيا. يعني الراجل ساعات يبص ساعات الراجل يبص يجي له ايه بقى؟ يجي له سريم كوميليا في 3 4 سجن 3 4 سجن جنب بعض. دي تعتبر برضه احنا بنسميها برضه فوكال سباينال كورديشن وانت صح التعبير مالتي فوكال بس هي فوكال ليه؟ لان مثلا افترضنا سيجمنت مثلا تي 6 وتي 7 وتي 8 وتي 9 باظت. طيب لما هيجي يكون في النهايه خالص هيحصل ايه؟ بص يا دكتور هتلاقي بالعكس انا عندي 6 7 8 9 و10 كويس يبقى كل المنطقه دي كلها ما بتحسش. صح كده اهو ده ايه؟ ما بتحسش. واللي تحت كله برضه ما بيحسش عادي خالص. واللي فوق هو اللي بيحس برضه في ليفل عادي بس في بقى نقطه مهمه. خلي بالك بقى من النقطه الاولانيه دلوقتي يا دكتور انتوا بصوا على الرسمه وروني كده لو عشان بس واضحه. لو انت هتاخد بالك يا دكتور هنا باين يعني اول انت مرسوم عندك اربعه سباينال كورد سيجمنت صح؟ انا دلوقتي راسم الفايبرز بتاع كوبانو سيراميك بريك. فايه الوضع؟ سنس ردود دخل بتاع اول سباينال كورد سيجمنت من فوق دخل وعمل ديكاسيشن اوبس سايد صح وطلع. طب والثانيه كذلك والثالثه كذلك والرابعه كذلك. الليجن فين؟ في نبره 2 ونبره 3 دي الليجن في قلب السباينال كورد اللي هي السوداء اللي هي السرير كوميديا مثلا. راحت مطيره دي كاسيتنج بايه؟ فايبرز. صح كده يا دكتور؟ لكن ما لسه لم تؤذي اللي فوق ولم تؤذي اللي تحت. هتقول لي طب ليه ما اذيتش اللي تحت؟ خلي بالك حضرتك بص يا دكتور هو اللي تحت ده ايه؟ اللي تحت ده طالع في صوره ايه؟ بص تراك لاينز تراك. طب هو مكان التراك ده اصلا فين بتطلع؟ في واحده هنا واحده هنا تفهموا سلام في مسكين التراكات دي بعيده عن السنترال كمان تمام. بص يا دكتور كنت عارف. ستة تيجي تقول لي ايه يعني لدوخة ايه بص يا بلاد ليه انا عايز بس اطلع لك ليه خالص انا بيحصل سريب كومانيليا خلاص هتسلم البنود ده ليه خلاص بتاع باص في البداية مين اللي اتأثر اختيكا سيب الفايبرز بس بتاع السنتر الجديد اختيكا سيب الفايبرز بتاع مين السنتر الجديد حلو كده لكن بص ده التراك التراك الاسبايدو سلامك ماشية هنا وستيلو الكولم ماشية فوق دول ما لهمش دعوة خالص بالسنتر الكلام فانا بص دلوقتي بص كده عليا السيجمنت مثلا زي ما هو عندك كده مثلا يعني اكزامبل اللي هي مثلا هقول دي مثلا 9 ودي 10 اتضربوا فلما اتضربوا السنتر الكلام راح يفايزر يديك السيجمنت فايبرز بتاع السيجمنت خلاص كده فاصبح المكان ده هو في لوس وفين وديبريشن كده طب تحت ليه مش متاثر؟ لان السبايكال كورد سيجمنت الاثنين لما انضربوا ايرلي مضروبين في السنتر الجنان فمجالات التراكتات كان من تحت طلعه عادي حتى التراكتات طلعه يعني انت مثلا لو تبص كده هتلاقي التراكتات اللي طلعه طلعه بعيدا عن السنترال كنال يعني هذا السؤال اللي انت عملت مش بس انا ايه دلوقتي السنترال كنال اللي قدامك دي لو باظ التراكتات هتتاثر طب مين اللي باظ دي كاسيتك فايبر بس ايرلي ده ايرلي مين يا اولاد فانا لو عندي تي 9 تي 10 باظ السنترال كنال في المنطقه دي هتروح تطيرها السبيد والتمبريتشر في المنطقه دي كده هنا وجيها مفيش مشاكل لان فوق دايما مفيش مشاكل تحت مفيش مشاكل لسه ليه؟ لان التراكتات اللي طالعه حتى ايفن في السيز سيجمنت التراكتات طالعه بعيدا عن الليجن عشان كده تلاقي الراجل عنده حاجه غريبه عنده هايبوسيزيا هنا المنطقه دي كده اهو وجيها سليم تحتها سبيل ده في البداية بس خلي بالكوا الهايبوسيزيا دي نتيجة ايه؟ انهي فايبرز اللي اتضرب؟ الديكاستيتنج بتاعت الفوستيل والكولم بطنة مش هتتضرب لا مش بتعمل ديكاستيشن عند السفرة الكلام يبقى الجزء ده في لوس اوف بين وتمبريتشر ويز بريزيرفد جروب تاتش لانه الكروت كاتش من شاك البوستيريور كور هي يعني انا عايز اوصل لايه؟ عايز اوصل ان السريت كوميليا ما هي ال فوكال سبانو كورد ذا ليفل بلو ذا ليفل كومبريشن عادي بس انت رمضان ايه السنتريك ستيبكس والروت بين ده ليه؟ لكن الدكه اللي هي فيري ايرلي لما تبدا الليجن تشتغل هتطير الفايبرز بتاعت ايه؟ بتاعت الديكاستيك فايبر طب انا حصل لي الليجن في تي 7 وتي 8 وتي 9 وتي 10 حصلت في الاربعه دول الليجن يبقى الديكاستيك فايبر بتاعت الاربعه هضعف يبقى المنطقه دي كلها مش هتحس بالفيلم فوقها سليم طب ليه تحتها لسه سليم لان التراكتات طالعه في حتى الديزيز ستيبمنت اواي فروم لسه بعيد عن ليه بقى خلاص هتبقى عادي هتبقى خلاص السيجمنت دي باظت ات ليفل بنوز ليفل عادي خلاص بقى بس هو اتاكد ايه؟ ايرلي بتقطع الديكاسيتيك فايبر يعني انت بص يا ولاد حتى انا راسم سلت الروت دخل وعمل دي تصفيش في الاربعه في تراك مرسومه التراك اللي هو الخط اللي هو على ايدك الشمال في السباينال كورد سيجمنت في خط طالع كده عليه اسم اهو هي دي التراك خلاص دي التراك فالتراك دلوقتي اهو هي دي التراك فالتراك دلوقتي وضعها ايه؟ وضعها انها بعيده عن الليجن اللي مرسوم لكن بعد شويه ليه؟ خلاص مستعمل الكورد سيجمنت الاثنين دول باظوا خلاص هبقى ات ليفل بتاع الاثنين دول بقى هيبقى سنسور نص لور موتور نيرون بدون ليفل سنسور نص ابر موتور نيرون وسكريبتريك ستريكس. يعني في الاخر هتبقى بارابليجيا وسليفل كالي معتاد. يبقى انا كده بقى عايزين نكتب معلومه ايه الاضرار اللي بتعمل ديسوشيتد سنس روس ترشنال. عايزين نكتبه عشان تسال ايه الاضرار اللي بتعمل ديسوشيتد سنس روس. واحد اول واحده خدناها مين؟ لا استنى بس نمشي كده بالاندكس انجليشيا خدنا فيها ايه؟ براون سيمور سكتوم. اصل انا بركز لسه معاك وهتشوفه على عكس العيان. هتشوفه العيان جاي نسيس قوي وهتشوفه براون سيمور سكتوم ده في الايه؟ اكتب بنت صدق الانجليشيا. اثنين خدنا في البارافيشيا انتيريور سباينال ارتري اوكلوجن لانه كان بيضرب في سباينو سلامي وكان بيسيب مين؟ البوستيريور كورد. ثلاثة خدنا في التاني اهي سرير كوميلي. بس تبني سرير كوميلي ايه؟ ايرلي ايرلي ايرلي. بس على فكره عايز بس اقول لكم على حاجه هو ليه سرير كوميليا اطلق عليها كلمه شكل عشان بس تكون خد الشكل. بص انا هنا مش عاملها شكل عشان لو عملتها شكل انتوا ايه؟ هتلخبطوا. احنا شايفين سيجمنت كده اثنين مرسومين كده مثلا في تسعه وفي 10. طب ايه رايك بقى لو الراجل كان عنده بقى سيرفايكال سيجمنت مع سلاسكس؟ يعني ايه السرير؟ يعني ايه سرفايف سي 5 وسي 6 وسي 7 وسي 8 عارف السيهات دي كلها معناها ايه؟ معناها دراع دراعين رهيبو سي خلاص. وبعد السي بقى ما تخلص بقى في 1 في 2 في 3 في 4 في 5 لحد في 10 كل ده مضروب. يا راجل كل ده كده هايبوسيزيا زائد مؤاخذة تستكن انت يعني ايه جاكيت؟ يعني هو عشان كده اطلق عليها جاكيت. بس الجاكيت مش دايما جاكيت ممكن تبقى جاكيته وممكن تبقى يعني بولورو. مش كل الناس فاهمين تلاقي بص هتلاقي دولاب قاعدين زي العرس بولورو حاجة ما تنصدش كده. طيب نعمل ايه بقى؟ ايوه الديسك. الديسك واللابس ده مهم. اول سبب كان ايه؟ اول سبب انتوا بصوا ازاي؟ الديسك ده هو واحنا في عندنا كده شويه ديسك ده بصوا وعندنا البانكس الوزس بقى بقول لك شويه كده بقى انا مختلفين الديسك ده عباره عن انتر فيرتبرا. الديسك عباره عن الفيرتبرا بتاعتنا يا اولاد. تخيل هي عظم عظم يعني عظم راكب على عظم بينه وبينك هتبقى مشكله اكيد ايه صح. لو جيت حطيت كده مثلا طبقه جامده تلاقي الفرتبري بتبقى عامله كده تيجي توطي الايد تاخد مشكله. هو ربنا عامل لك مفصلات مش مفصلات هنا كانها مخده. المخده دي مخده طريه جميله جدا عشان تمتص كل الصدمات بتاعي تركبته من جوه حاجه اسمها نيوكليس فايبوزس وانجيولس فايبوزس. كل حاجه ده دوت البيزك ده فين؟ العلاج ده بقى لو يتوظف وعايز يتوظف حاجه انا اتكلم وده اللي في الامتحان عشان نفرو بيقول لي بص عايز عايز صور بصوص بصوص في نوعين ديسك في نوعين من الديسك قبل بقى ما انا اقول لك هو الديسك ده ايه انواعه بص في الرسمه اللي تحت لو كنت هيقولها اولاد دي فيرتبراي الاسباين فوق بصيت على الكرتين وبعدين البودي بتاع الفرتبري نايم عليه الديسك صح ولا لا؟ في بقى البتاعة دي اللي هي اسمها ايه بقى؟ السباينال كمان جواها السباينال كمان خلينا الوضع ده خلينا ولا نرسمها؟ الناس ما دي نظر بالاناتومي مقتل اخويا عندها عارف ليه؟ من عند تطلع ايه؟ اطباء انا مطلوب من التدريس نيورو اناتومي هو النيورو مش بيدرس فيه اصلا لازم يكون في ليه؟ واعمل بقى اللي انت عايزه بس اعمل لي حاجات الرسمه دي تحفظها وعندك بقى ايه هتبقى احسن بس مش عارفين الكلام الاكاديمي كتير شرح البتاع دي كويس قوي دي من الخيال بتاعها اول لما يجي الراجل يتكلم يعني هو نفسه كمان ممكن يديها التقلاية هو عارف عشان هو عارف بص ادي بتاع ايه وبعدين وبعدين ايه بودي بتاع فاينل واضح ان الديسك ده بقى بص الديسك لو اتزفلط للاسف بيتزفلط ايه رايكم بوستيريور ولا انتيريور؟ قول بوستيريور ولا انتيريور وليه؟ هو ده كلام ليه ما يروحش انتيريور؟ طب ليه ما يروح بوستيريور عشان كذا وكذا؟ لما يروح يعمل ايه؟ بعد ما تدرسنا الحته دي بقى ايه بره سايد بودي سباين اهي ده كلام بسيط وادي بالايه بالكمان هو السباينال كور يعني يحط دول السباينال كور كده مثلا اهو جوه الكمان كده اهو وادي هو وادي سيكس وادي ديس الديسك لا ده هو لازم يفضل مكانه مخدم عارف انت المخدم كده لما بتضغط من تحت دماغك هو الديسك ده الديسك بقى ايه ايه ما بيبقاش كولابس الانتيريور يعني ليه الديسك ما يجيش كده ما يتظبطش في الاتجاه عشان ايوه في الانتيريور بالفبرا اللي يمنع ان الديسك صعب مين اللي هنا مين اللي هنا مين في الحته دي ايه الاستراكشر مين هو يقول لك الديسك بتاع كولابس الانتير والطرحتين ضغط على الارض وربنا حنيك في الحته دي الليجا بس الديسك بقى هيبقى رايح مستير هيضغط على السباينال كورد مش مشكله ربنا عملها في الطبقة بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص راح لاترون اشتغط على ايه؟ على الرؤون اشتغط على الرؤون بس ايه بقى اللي يخلي الجسم يعمل كده؟ في عندك بقى فوق اكيوت وكرونيك اسمه ايه اكيوت؟ الاكيوت والسبونديلوز اكتب على السبونديلوز ده بيبقى كرونيك ديجنريت قول لي بقى ايه الاكيوت يا جميل الاكيوت بقى ده يجي في مين ممكن يجي في الشباب اكتر خلي بالك بقى انت هو في سن ده عشان ما يجيلكش حاجه زي كده ما ينفعش خلي بالك في الظهر ايه ان الشاب بينكم ساعات انت عارف احنا عندنا كلنا حاجه مهمه جدا وانا بوصيك بيها يعني فيكوا ناس يحبوا الرياضة حاجة جميلة لعلمك الحاجة البوست العجباني مجتمع حديثا هي انتشار الجيم والحاجات اللي بان اسبالها تلاقي عارف كل احنا لو كنت يلا كويس حاجه حلوه بس بقى ايه بص الآن يعني مستنين بدراعاتهم بدراعات وسبر كده عشان يبقى ايه عامل لك كده وبتاع وبعدين يبقى بقى الحاجات دي تبقى ايه يسموها مش عارف ايه بابي ده ولا يسموه ايه يبقى يبقى بص تلاقي عضلات ظهره مش جنب ما تعملش تمرين ظهر ولا رجل رجلين مش عارف يبقى بقى عشان نفسه جاد فيبتدي ايه بقى؟ يتعافى جامد. يشيل شيله جامده. يا عارف انت بقى ازاي كده؟ مش عارف في عربيه واقفه ومعامله شده الفراغ اللي واقفه. طبعا مش عارف نزقها. ايه الحل؟ يشيل. طبعا هو عامل نفسه بقى ايه؟ سامع. ده بقى ال سنيورة كده واقفة وفيها حمار قافل عليها بالعربية هو طبعا عايز بقى يعمل خدمة وبتاع هيروح يشيل العربية يشيلها دي يشيل ويروح عاملها جايب على جنب عربية سنة كده انجب دي ورا مش كده؟ انت بقى عامل نفسك معلم عشان السنيورة طب جالك كده لسه بعيني ليه؟ تيجي تشيل شيلة وخديش بظهرا وتقوم بظهر فاهم؟ بنش البريك يوضع بريك انت بتيجي توقف وتعمل كده انت بتحضر على ظهر. طب الكلام ده برضه في البنات ممكن يحصل فيك حركة هي حركة السكينة مش كده؟ ايه بس الطعيم مش عارف ليه كده عشان اتحمل السجادة حاجات اللي بتحصل في البيت فتيجي تتوضي وتروح قايمة بظهري الحركة دي تلاقي الديسك راح هنا يا دكتور الانيولس اللي بره الانيولس خش فوق الانيولس دي بتتقطع تروح النيوكلس دي خارج وتروح ضخم فانا بقى الحاجات دي بقى خلي بالك اوضي اقوم ما اعملش الحاجات دي ده الأكيوم الديجنراتيف اللي هو السبونديلوز بقى اللي هو ايه بقى دي جاءت بقى في الناس الكبار وين انتبه ودي يحصلوا ضرع عمالين نقوم ونوطي وعمالين يعمل كده بالكده وكده مش متفصلات شكلها هتبتدي باي تايم تبني تبتدي برضو الانيولاس دي تضعف تضعف تضعف وتبدأ يحصل بوجر النيوكلاس بس بشكل تدريجي بالأكيون ده اللي هو شيلة تقيلة مرة واحدة عملها صندوق شنطة مش عارف ايه الحاجات المعقدة دي حرص بقى على ظهرك ساعتها تكر وانت بتشيل الحبس وبعدين الاسبونديلوس الاتجاه بقى فانا عايزكم تتخيلوا معايا لو سمحتوا بشوية حاجات خليك بس ماشي الاتجاه دلوقتي انا حصل لي ان الديسك ده هو فط بوستيريور قول لي بقى لو فط بوستيريور عن يعني هيبلغ على مين؟ على سبارال كورد وفط سيرفايكا وجه تقريبا عندي سي 4 وراح فاضت كده ضغط على السبايرال كورد سي 4 سي 4 يعني اباف سي 5 عارف الراجل ده يجي له ايه؟ دي فوق الاسباينال كورد ريجن اهي بس مش دي 10 ولا دي 7 دي سي 4 طب ايه اللي يعمل كده في سي 4 دي منطقه مفصلات معروفه ده ديسك انت عندك كده يروح يعمل رنين يقول له انت عندك ديسك محترم ضاغط على سي 4 مثلا وسي 5 كمان وحيد تلاقي الراجل بيديله ورجليه ايه؟ في ويكنس دي حاجه طب انزل تحت شويه عند مثلا في 10 الدورزال سباين مش كومن كاتيك كده لانك انت برضو ايه الثراسيك بتاعتنا مش مفصلات مفصلات سباين كده ولمبه لكن كون بي تحدث مع السن هتعمل لي ايه فوق السباين كون ديشن عند في 10 الزليب البلوزه دي بالكاد وعند عادي جدا خلي بالك حضرتك طب لو جت بقى عند اللمبر سيجنال بتاعك احنا كلنا بنفتكر نفتكر مين فيكم يقول لي ايه اكتر حته تحت في المفصلات بتاعتنا اللي دي الويك بوينت يقول لك ال 5 ابتدى ال 4 ال 5 ال 5 اس 1 تلاقي مكتوبه هنا تلاقي مكتوبه ورا بعد شويه خليك بس معايا ما تدورش عليها لو مش موجوده في المسلسل يبقى انت نقطة ضعفك فين يا لما تيجي توقف ظهرك وترفع الشيل هي الحلم الاربعة كل الناس بقى حتى تلاقي باباك اي حد يعني سننا كده لو هو يعني مش واخد باله قوي من الحكايه دي يقول لك لا مثلا عندي الفقره الرابعه والخامسه والفقره الخامسه والاولى اللي بعدها دي ارقام مشهوره تلاقي العيان نفسه عارف في عيان يقول لك ايه الاربعه الخامسه واللي خمسه السرعه هو الديسكين اللي فوق طب دول لو فضوا هيلاقوا سباينال كورد ولا مش هيلاقوا؟ السباينال كورد بيخلص فين؟ عند ال 2 فوق ال 1 ال 2 تحت بعديه في ايه بقى؟ الكودا اكوايرد فيروح الديسك هنا ضارب الكودا اكوايرد عشان بس تتخيل يعني هو الديسك ايه؟ انت بس تفهم الخريطه وبعدين اقول لك الديسك هنا الديسك هنا بتاع طب سؤال لو جه ديسك سيرفايكال وراح ضارب لاترال يعني انا بقى جالي كده جالي ديسك جالي ديسك يا اولاد مثلا سي بص يا دكتور سي مثلا ستة سي ستة سي ستة ده راح ضاغط لاترال هيروح طارق مين الروت موت الروت وسنس الروت الموت الروت في البداية تلاقي الواحد ممكن ما ياخدش باله لكن السنس الروت اخد باله صح ده ولا لا؟ طيب حد فيكم يعرف سي 6 بيغذي ادي الحته في الغدد بيغذي الاندكس صح والمنطقه دي اللفره الاسفل ما تكتبش بس اسفل فانا اجي اقول لك ايه يا دكتور انا رقبتي بتوجعني وبعدين عندي تنميري في صباعي ده الاندكس صب والفور ارم فانا هقول ايه ده سي 6 طب ايه اللي هو سي 6 في دراعك يبقى غالبا الديسك ده هو فض في رقبتك اللاترال وضغط على الروت بتاع سي 6 لان راح لاترال لكن لو ضغط في السباينال كورد هيديني بقى سباينال كورد بقى كومبريشن وممكن يعمل لي كوادري كاريزز وتلاقي عندي بقى برامدال في الهيا والهيا والقصه هتبقى كبيره هي دي القصه يبقى هو ده الايه الشكل العام بتاع الديسك برولابس انا بقى بسال سؤال دلوقتي هو احنا في اليورو انابيوم كنت انا بصصت لكم على الهيماتومز الهيماتوم ما بصصتش طيب ممكن مش عارف انا هقولها لكم على سهل خالص بتاعك يعني ايه درماتوم الاول ولا لا يعني ايه درماتوم يعني اريا اوف سكين سبلاي وان سبايدر كور سيجمنت حلو الكلام فانا هقولها لكم كده عليا بالعكس تحفظها تحت وعايزك لو رجعت البيت هتلاقي فيه في كتاب النيورو اناتومي الصفحه دي يا استاذه كام اللي معايا كام صفحه 32 هتلاقي فيها واحد راجل كده مرسوم عندك في الدرماتوم فانا هقولها بسرعه خليك بس معايا بص يا حبيبي كلنا نفتكر ان انت الاوبسي مجلس والرقبة دي سي 2 سي 1 ما بتديش سنس خلاص والأجل والزمان والرقبة سي كام 2 منطقة الكلافيكل سي 3 منطقة الدلتويد سي 4 ويقال دخل فيها سي 5 هنقول سي 4 بص سي 5 فين بقى كله الستول الهيل سويس واحد الباك اوف ذا لور ليمب كله اس في دي الهيريا من بطن الجوه اس 3 اس 4 اس 5 ميلي بس اقولها ازاي بس معايا كده دي المهم ان انا اعرف بس دوده. يعني في واحد صاحبنا لذيذ جدا أبوه زمان يعني كان زمان حقيقة فترة، فأبوه كان عنده حوالي داخل على 70، بس راجل ما شاء الله يعني صحته كويسة جدا، لأن هو كان شغال في الطيران كان طيار وبعد كده بقى يدرس طيران، فكان راجل كده ما شاء الله راجل بيسوق عربيته زي الفل ومش حاسس بأي حاجة زي بابا بقى يحس بقى شوية تنين وحاجات وكلام فارغ ومش عارف ايه. المهم تيجي تفحص الراجل يا ابني في كل الشوق صافي وكلام في ايدين اتنين ورجلين، بس الباور ما زالت مش ماشي حاجة سبحان الله. يعني في ناس بتبقى كده يعني فعلا عملنا له بتاع دي الرنين طلع السرفايفل لفوق ديسك ضاغط على السبايكال كورد ده ممكن تخلي السبايكال كورد ده هو مش عايز اقول لك زي ما يكون خلاص بقى فات يعني السبايكال كورد ده هو تلاقي التيانس بتاعه زي كده القلم الجاف في الايدين هو تقريبا عامل زي الانبوبه القلم الانبوبه الداخليه. الراجل كويس يعني بس طبعا الدكتور بقى استاذ عندنا كبير كده قد سنه كبير وبتاع وراجل كويس الفانكشن بتاعته كويسه ما عندوش ستيك تاوس ما شاء الله وكله تمام. انا تعمل متابعه وخليك في المتابعه وخلاص بس خلاص يعني هو راجل كبير كده الى ان توفى من اشياء اخرى خالص زي ما يعني الاويرنس بالحاجات دي بيبقى مهم برضه عشان لو الحاجه تحتاج الى تدخل راح في حاجه بتحتاج تدخل خصوصا بقى كده واحده سن صغير ليش جامده لا لازم تتدخل وبعدين التدخل لازم يبقى بسرعه كل ما تتاخر تقول لك خلاص ما باظت هتشيل البتاع وبعد كده خلاص هذه النقطة. كلمة راديكيلوباسي دي جاية لوحدها افهموا معناها. يعني ايه راديكيلوباسي؟ يعني الروت فاز، الروت في ديزيز. اللي طب اديني مثال ما هو سيرفايتال سبونديوز اللاترال ده مش ده ضغط على الروت؟ طيب ايه كمان راديكيلوباسي؟ عارفين الجوان بريء لو مش مكتوب الكوز الجوان بريء حط الجوان بريء. يعني الجوان بريء احد اسباب الراديكيلوباسي ساعات بيعمل راديكيلوباسي. ايه كمان برضه بيعمل راديكيلوباسي؟ الدايابيتس. طب ايه كمان بقى هنتكلم لسه عن قصه الكودا الكوينا ان شاء الله. طبعا كلينيكال بيكتشر بلاتر سكلوزز الكودا والسياتيكا جايه بعد شويه. اي واحد بقى عنده ديسك سواء سيرفايكال او لمبر اللمبر هناخده لحاله دلوقتي السيرفايكال واللمبر يبقى كديسك طبعا هعمل اكس راي. الاكس راي بتلاقي زياده طبعا الاكس راي مش كونكلوسيف بس بيني وبينك بقى احسن من مفيش. الاكس راي بص يا حبيبي ودي موجوده في الاشاعه مش عارف بص يا دكتور ارسم دي مثلا ده اسمه ديسك طبعا البرتبري البرتبري بيبقى لونها ابيض مش البرتبري ده عظم ده عظم يعني يبقى لونه ابيض ما بينه ايه الديسك لونه ايه اسود. فانتوا كلكم لكن تشوفوا اشعه على البرتبري سواء سرفايفل او لمبر يا اما يا دكتور انك انت تشوف العظم كده حلو وابيض وجميل كده سليم ان شاء الله بتحس ان الديسك سبيس نورمال. ديسك سبيس الديسك ده نورمال ما بين كل واحده والثانيه. ساعات بقى تلاقي واحده الديسك بقى لما بيطلع بره بتلاقي في الفبري تروح داخله مع بعض اهي كده مثلا هنا كده كده تيجي يقول لك ديسك سبيس هنا نارو يبقى معنى كده ان الديسك اللي ما بينهم باص خرج وباص. حصل بقى دي جنريشن الواد مش عارف كده. فانا بقول لك ايه دايما اول ما تلاقي بالتدري بص على الديسك سبيس ده هو نارو. ساعات بقى الديسك بقى لما يخرج كمان يا ولاد يخرج يبقى هو عامل زي حته شيء كده بعد فترة يبقى كالسيفاي يبقى كالسيفاي كالسيفاي في بص دكتور لما يطلع الديسك تلاقي حته خرجت منه كده بتعمل بص ها بس لا كالسيفيكيشن بتعمل حاجه اسمها ايه اوستيوفاي شوفوا بقى مش عارف الديسك كده حته كده بص كده اوستيو بس ما بيلبسهاش كتير، ممكن شهر الى ثلاث اشهر احيانا. بيلبس الرقبه وهو صاحي طول النهار يقلعها لما ينام. هي بس ايه؟ الرقبه دي هي بتقول ايه؟ بتأيد حركه الرقبه بتاعت العين. بس ما تخليكش انت يعني انت ما تسيبش ايه؟ حد ينادي عليك وحد تعمله ازاي؟ كده بص انت كده حركت المفصله بتاعتك. لا لكن انت بتعمل ازاي غصب عنك؟ على النظام ده لا كل حاجه. يعني حتى هو ممكن برضه يعني اي مشخص ده بيشغل الترامب ما يشغلش الترامب. خلاص يعني عشان يبقى محكوم شويه. فبس كده بتحرك يبقى صعب شويه. التدخل الجراحي الى اهميته بقى. التدخل الجراحي اهميته القصوى الهامه لو انا لقيت الراجل عنده ويكنس شديده وعنده براندد ساينس. هو في براندد ساينس كتير؟ لا. الام شديده لا يتحملها. وعايزين نقول بالنسبه للالام ان احنا نصبر شويه. العلاجات دي بتجيب نتيجه، مش عايزين برضه ندفع في العمليات الجراحيه. لان في ناس كده بيبقوا يعني ناس انسان امين بقى ما يعرفش يشتغل في العمليات. وبعدين الحاجه المخيفه اسمها الفلوس. سبنتر بتاثرت طبعا. في بعد كده غريبه لازم. لكن اقول لك ايه؟ في الم يمنع التفوز بتاع يقول لي اه في الم في البول يعني بس مش وحش. طب هو في ضعف في مشاكل في البول؟ لا. طب وريني الاشعه دي حاجه بسيطه. طب ياخد العلاج ويستريح ويعمل فيزيو سيرابي وتتابع. انا مش عايز تقول زيرو على الاقل منتظر. في حاجات بتقول خلاص كلها من عمليه ماشي. عرفتم؟ شكلكم هنري اكل.